الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، من رحمة الله عز وجل ولطفه وإحسانه بعباده أنه يوالي عليهم مواسم الخير. ومعلوم يا إخوة أن العبادات لها مواسم تتفاضل فيها بحسب الزمان والمكان. فقبل أشهر كنا في شهر رمضان المبارك وهو موسم للعبادة، وبعده كنا في أشهر الحج وهي أيضا موسم للعبادة، والآن أتى بعد أشهر الحج شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وبه تبتدئ السنة الهجرية. وقد أجمع السلف على بداية السنة الهجرية بهذا الشهر المبارك. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. الحديث صحيح. وفضل هذا الشهر يا إخوة يؤخذ من الإضافة والمفاضلة بين شهر رمضان المبارك، ولا شك في فضله، وقد دل لفضله أو على فضله الكتاب والسنة وإجماع الأمة عن شهر رمضان. ونص هذا الحديث يقول: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان، ما هو؟ شهر الله المحرم، يعني صيام شهر الله المحرم. فالله عز وجل أضافه إليه، أضاف هذا الشهر إليه، ولا يضيف إليه إلا ما كان محبوبا عنده من مخلوقاته، وما كان له شرف عنده من المخلوقات. فالله أضاف شهر الله المحرم إليه لفضله ومحبته إليه وشرفه عنده جل وعلا. ومن فضائل هذا الشهر يا إخوة أن من صام عاشوراء اليوم العاشر فإن ذلك كفارة للسنة الماضية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. وفي سنن ابن ماجة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الآتية. ولا شك أنه يكفر سنة صيامه سواء كانت السنة ماضية أو آتية. والمراد تكفير الصغائر يا إخوة، المراد بتكفير الذنوب هنا تكفير الصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فإنها تكفر بمثل ذلك. فصيام هذا الشهر صيام عاشوراء يكفر الله به الصغائر في السنة الماضية أو السنة الآتية. ومن السنة يا إخوة أن يصام يوم بعده أو يوم قبله، من السنة أن يصام يوم بعده أو يوم قبله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر، لكن قيل له عليه الصلاة والسلام إن اليهود يعظمون هذا اليوم، فأراد أن يخالفهم فقال: لئن عشنا من القابل، يعني السنة القادمة، لنصومن التاسع. ثم توفي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، لكنه أمر قال: خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. لكن قد تسألون سؤالا فتقولون: لماذا شرع صيام العاشر من هذا الشهر يوم عاشوراء؟ قيل: بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. لماذا نصومه؟ نقول: لماذا شرع صيامه؟ نقول: ذلك بيانه في السنة النبوية. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء يعني العاشر من هذا الشهر، فقال لما تصومون؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى تعظيما، فنحن نصومه تعظيما أيضا، تعظيما لهذا اليوم لأن الله نجى فيه موسى. إذن من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل أهلك فيه الطاغية الكافر فرعون وقومه ونجى فيه نبيه وكليمه ومن كان معه موسى عليه السلام. وانتبهوا لهذه القصة فإنها مفيدة وفيها حكم ومواعظ وفيها عبر لمن وفقه الله عز وجل للتأمل والتدبر. فرعون يا إخوة كان يقول أنا ربكم الأعلى كما في القرآن، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، إذن ادعى الألوهية وادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. وكان في مصر في ذاك الزمن بقية من بني إسرائيل، بقية من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب عليه السلام، وكانوا يقرؤون فيما يقرؤون عن إبراهيم أنه كان يقول، وفيما نقل عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه يخرج غلام من بني إسرائيل يكون هلاك ملك مصر، يكون هلاك ملك مصر على يده، على يد هذا الغلام، يعني يهلك ملك مصر على يد هذا الغلام من بني إسرائيل. يقرؤون هذا فيما أثر عن إبراهيم عليه السلام. هذا الخبر انتشر في الأقباط، وهم معظم سكان مصر في ذاك الزمن، انتشر بينهم هذا الخبر ونقل ذلك إلى فرعون، فأصدر فرعون قرار بقتل الذكور من مواليد بني إسرائيل، يقتلهم جميعا ويستحيي نساءهم ويستضعف طائفة منهم، يستضعف الرجال يعني يعملون في أخس المهن وأوضع المهن في عهد فرعون. إذن قال الله عز وجل مبينا هذا إن فرعون علا في الأرض، يعني طغى وتجبر، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني متفرقين طوائف، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، طائفة يعني بنو إسرائيل، يجعلهم يعملون في المهن الضعيفة والمهن الخسيسة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يعني هذا العمل من الإفساد، كونه يجعل الشعب في مصر طوائف وشيعا ويستضعف طائفة ويكرم طائفة ويذبح أبناء الطائفة المستضعفة ويستحي نساءهم، هذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم الإفساد. ولا يستغرب على هذا الطاغية المجرم الذي يدعي الألوهية والربوبية، لا يستغرب عليه أنه يفعل مثل ذلك. ما الذي حصل يا إخوة؟ كل ما يولد يعني مجموعة من الذكور في سنة من السنين يقتله، حتى قل الرجال في مصر. ثم أشار عليه بعض من أشار أن يقتل الذكور سنة ويبقيهم سنة، يقتل الذكور سنة ويبقيهم سنة. فكان موسى ممن ولد في السنة التي يكون فيها القتل، وكانت أمه حاملا به، لكن من لطف الله عز وجل أنه لم يظهر حملها ولم يرى عليها أثر الحمل، حملت به حتى وضعته، وضاقت يا إخوة أم موسى ضاقت به ذرعا، لأنها تعلم أنه سيقتل. ضاقت به ذرعا ماذا تعمل؟ فأوحى إليها، ألهمها الله عز وجل إلهام، ألهمها الله عز وجل إلهام، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. ثم ماذا؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. انظروا يا إخوة إلى هذا الوعد من الله، إنا رادوه إليك قطعا سيعود إليها وجاعلوه من المرسلين. هذا وعد. لماذا هذا الوعد يا إخوة؟ لتثبيت فؤاد أم موسى، لأنها أم. ومعلوم يا إخوة ما يحصل للأم من الحزن ومن الخوف ومن الرعب ومن الهلع الذي تتوقعه على ابنها، كيف وأنها تتوقع أنه سيقتل؟ لكن الله عز وجل وعدها، ووعده الحق، ومناها وسلاها وثبت قلبها. ماذا فعلت؟ جعلت تابوت صندوق، يعني صنعت تابوت صندوق أو اشترته من السوق، المهم أنها جهزت صندوق تابوت، وكانت ترضع ابنها موسى عليه السلام، فإذا خافت عليه جعلته في هذا التابوت، ثم ألقته في البحر في النهر، في نهر النيل، تلقيه في التابوت، تلقيه في النهر، وتجعل فيه حبلا تمسك به حتى يذهب الخوف ويزول الروع، ثم تجذبه إليها ترده إليها. هذا ديدنها وهذا وضعها رحمه الله تعالى. في ذات مرة أو في ذات ليلة حتى يكون القدر، لكن القدر لا لكن الحذر لا يغني من القدر. كانت حريصة على هذا الأمر، وكان موسى وكان فرعون أيضا حريصا أن يقتل جميع الغلمان حتى لا يزول ملكه على يد واحد من هؤلاء الغلمان. نسيت أن تشد الحبل في هذه الليلة، فألقته في اليم في البحر. البحر حمله إلى بيت فرعون، وكان بيت فرعون على الشاطئ، لأنه يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، فهو في أحسن مكان. ثم التقطه آل فرعون، التقط الصندوق التابوت، فأتوا به إلى زوجة فرعون آسيا رحمها الله تعالى، وكانت من المؤمنات، وكان فرعون يعذبها أشد العذاب. وضع التابوت بين يديها، ففتحت التابوت، فتحت الصندوق، فوجدت فيه الغلام ووجهه يتلألأ نورا، يتلألأ ويتفجر منه النور، فوقع في قلبها ودخل في قلبها، وعلم فرعون بذلك وأراد أن يقتله، أراد أن يقتل موسى وكان صبيا صغير رضيع. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لعله تقر به عيني وعينك، قرة عين لي ولك، هذا في القرآن يا إخوة، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفعلا يا إخوة الله عز وجل أجاب رجاء زوجة فرعون رحمه الله رحمة واسعة، وحقق عملها، واهتدت بسبب هذا الغلام، ودخلت الجنة بسبب هذا الغلام، فنفعها الله به عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فرعون كف عن قتله بعدما قالت آسيا زوجته هذا الكلام، كف عن قتله لأنه كان يحبها، وقدر الله نافذ، القدر نافذ، والحذر لا يغني من القدر. عرضوا على هذا الرضيع عدد من المرضعات، لكنه رفض، رفض كل مرضعة، لا يقبل ثديها، حتى أنهم ذهبوا به مع القوابل إلى السوق لعله يقبل ثدي امرأة في السوق، فرفض كل ذلك. فبصرت به أخته، أخته بصرت به ولم تظهر لهم أنها تعرفه، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا: نعم. فرجعوا به إلى أمه، إلى أم موسى، فالتقم ثديها، ففرحوا فرحا شديدا، فرح فرعون وفرحت زوجة فرعون. ما الذي صار؟ أجروا لها النفقة والكسوة بسبب هذا الغلام. إذا رجع إلى أمه تنفيذا لوعد الله المحقق، لأن الله عز وجل ماذا قال له أولا؟ قال فإذا خفت عليه ماذا؟ فألقيه في اليم يعني في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، ماذا؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، رده إليها. ولهذا أيضا قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه لكي لا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه، رده الله عز وجل إليها تحقيقا لهذا الوعد السابق. فبقي في موسى عليه السلام في بيت فرعون يتغذى بأحسن الغذاء ويشرب أحسن الشراب ويلبس أحسن اللباس حتى بلغ أشده واستوى وبلغ 40 سنة وأتاه الله العلم والحكمة. ماذا صار؟ صار مشكلة هنا، صارت مشكلة. خرج فرعون، خرج موسى عليه السلام كان رجلا قوي لأنه نشأ في بيت فرعون وكان من القوة بمكان. وخرج يوما من الأيام فوجد رجلين يقتتلان، أحد الرجلين من بني إسرائيل من شيعة موسى من أصحاب موسى، والآخر من الأقباط قبطي. فاستغاثه الذي من شيعته يعني طلب من موسى المساعدة والغوث، فماذا فعل؟ فوكزه وكزة بس، وكزة كذا بسيطة فمات على طول، لأن يعني موسى كان قوي. فوكزه موسى فقضى عليه، انتهى. موسى عليه السلام نبي، أدرك أنه قتل نفسا بغير حق فندم أشد الندم، فاستغفر ربه وطلب منه المغفرة والتجاوز والعفو والصفح، فغفر له لأنه أخطأ. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله عز وجل أيضا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخطأ فطلب العفو والمسامحة والمغفرة من الله عز وجل وهو الغفور الرحيم فغفر له. بقي في المدينة خائف، موسى عليه السلام بقي خائف. وجاءه رجل يسعى، رجل يسعى يجري يشتد عدوا، فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين. أين ذهب؟ فخرج، خرج إلى ماء مدين، خرج فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين. خرج إلى ماء مدين، وماء مدين هي هو القرية التي أهلك الله عز وجل فيها قوم شعيب، هلكوا هناك. خرج إلى ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والقصة معروفة يا إخوة في سورة القصص. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين أو من القوم الكافر من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. المهم استأجره شعيب على رعاية الغنم 8 سنين أو 10 سنين على أن يزوجه إحدى البنتين، وبقي هناك حتى أتم العقد الذي كان بينه وبين شعيب. ثم سار بأهله، خرج بأهله بزوجته وأولاده إن كان له أولاد، القرآن لم يبين. خرج بأهله وفي الطريق أوحى الله إليه إلى موسى عليه السلام، فرجع إلى فرعون وبلغه الرسالة وعاند فرعون وجادل وخاصم، وأقام موسى عليه السلام الحجج والبراهين القاطعة على صدقه وصدق نبوته عليه السلام. لكن فرعون أخذته العزة بالإثم وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لأن موسى عليه السلام كانت فيه تعة في كلامه وكانت فيه ثقة في لسانه، ولهذا قال طلب موسى عليه السلام أن يكون معه أخاه أن يكون معه أخوه هارون لأنه كان أفصح منه لسانا. بعد هذا لجأ فرعون إلى القوة بعدما فشل في إقامة الحجج والبراهين وقامت عليه الدلائل، لجأ إلى القوة وعلم موسى بذلك فخرج بقومه ليلا، خرج ليلا بالأسباط والمؤمنين معه خرجوا ليلا، فعلم فرعون بخروجهم فخرج في إثرهم، خرج في إثرهم وتبعهم. وعند الشروق تراءى الجمعان، عند شروق الشمس تراءى الجمعان، وكان البحر أمام موسى وقومه والعدو خلفهم والجبال عن أيمانهم وعن شمائلهم. ماذا؟ خلاص، يعني هلاك غالب، البحر في الأمام والعدو في الخلف والجبال عن اليمين وعن الشمال. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انظروا إلى التوحيد يا إخوة، انظروا إلى كمال التوحيد والتوكل على الله عز وجل والثقة بوعده جل وعلا، ممن؟ من موسى عليه السلام. قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني لن يضيعني أبدا. فلما وصلوا إلى البحر قال ها هنا أمرت، هكذا يقول موسى، ها هنا أمرت. فأوحى إليه رب العالمين أن اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر هكذا، فضرب بالعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، انفلق فرقتين كل فرق كالجبل العظيم، وكان في وسط البحر 12 طريقا، 12 طريق بعدد الأسباط، لأن الأسباط كانوا 12، الأسباط أسباط يعقوب عليه السلام كانوا 12. فكان البحر يبسا كما قال الله عز وجل لا تخافوا دركا ولا تخشى. فدخلوا في البحر يمشون على اليبس حتى خرج آخر رجل منهم، خرجوا جميعا، فدخل فرعون وجنوده، دخل فرعون وجنوده البحر فأطبقه الله عليهم هكذا فهلكوا. فقال فرعون الطاغية آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، آمنت يعني صدقت بعدما رأى الهلاك. ثم قال له رب العالمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكان ذلك يا إخوة في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فصامه موسى شكرا لله، صامه موسى شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شكرا لله عز وجل على هذا النصر العظيم، نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين. هذه القصة في القرآن وتكررت في أكثر من سورة، لكن يا إخوة تعالوا إلى العبر والمواعظ التي تؤخذ من القصص إذا ورد في القرآن. في هذه القصة العظيمة أن الله تبارك وتعالى ينجي المؤمنين بإيمانهم ويهلك الكافرين بكفرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل نجى موسى ومن معه من المؤمنين وأهلك فرعون ومن معه من الكافرين. وهذا يا إخوة تحقيقا للوعد الإلهي الرباني، لأن الله عز وجل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال الله عز وجل أيضا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ ها؟ للمتقين. وقال الله عز وجل في آية أخرى والعاقبة للتقوى. فالله نجى المؤمنين وأهلك الكافرين. من ذلك أيضا فضل موسى عليه السلام كليم الرحمن وفضل وقوة توكله على الله عز وجل واعتماده عليه، لأنه قال كلا إن معي ربي سيهدين، فالله حقق له ما أراد. من هذه الحكم أيضا والعبر أن الله عز وجل من سنته أنه يهلك الكافرين ويعاقبهم على هذا الصنيع وكذلك أتباعهم، لأن الله عز وجل أهلك فرعون وقومه بالغرق أغرقهم. ومن أيضا من ذلك أيضا فضل أم موسى، فضل أم موسى وكذلك فضل زوجة فرعون. فالفضل لا يتعلق بالرجال أو لا يحصل بالرجال، بل قد يكون في النساء أيضا، لأن مرجع الفضل إلى الإيمان والتقوى. فالله عز وجل رد موسى إلى أمه بعد أن أيست من رجوعه إليها ووعدها هذا الوعد وحقق لها هذا الوعد. وكذلك زوجة فرعون يعني أخذت موسى ورجت أن ينفعها الله به، فنفعها الله عز وجل به بعد ذلك. من هذه أيضا العبر المتعلقة بهذه القصة أن الظلم عاقبته وخيمة، أن الظلم عاقبته وخيمة مهما كان الظالم، لأن الله عز وجل أظهر العبرة في الطاغية فرعون لأنه كان ظالما، فكان يستضعف أولياء الله من بني إسرائيل وهم كانوا أفضل الخلق في عهدهم أو في عصرهم، فكان يسومهم سوء العذاب ويستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم، فالله عز وجل جازاه بأبشع العقوبات وأنزل به أبشع العقوبات. والعبر كثيرة يا إخوة، لكن اسمعوا هذه الآية، يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم، في القصص التي وردت في القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ عبرة لأولي الألباب، عبرة للمعتبرين، لأولي الألباب أصحاب العقول، لأن أصحاب العقول السليمة هم الذين ينتفعون بما يقرؤون وما يسمعون من القصص ومن القصص والعبر الواردة في كتاب الله. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى أبدا، والله ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى يعني يكذب، لأنه وحي، والوحي لا يكون إلا من الله عز وجل فهو متواتر، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا نص من الله عز وجل يا إخوة. فهل من معتبر؟ هل من معتبر؟ هل من متعظ؟ هل من منتبه؟ هل من عارف للطريق الصحيح؟ هل من سالك الله؟ الله عز وجل يا إخوة يبين طريق الحق، والإنسان أعطاه الله عز وجل العقل، إن شاء الخير لنفسه فطريق الحق أمامه، وإن لم يشأ الخير لنفسه فالله عز وجل لا يبالي به في أي واد هلك، لأن الله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء، والغني لا يحتاج إلى الفقير غالبا، لا يحتاج إليه خصوصا الله عز وجل، وهو ولله المثل الأعلى، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا يماثله في ذلك أحد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وفق الله الجميع، بسم الله.